ويقول أحسن الله إليكم: ما حكم قص الشعر ناسيا لمن أراد الأضحية؟ معلش، إذا نسي الإنسان حتى لو كان محرم ونسي الإنسان أقل من أظافره أو حلق شعره وكان ناسيا، ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا شيء، لأن هذا من قبيل فعل المحظور. والقاعدة مرت معنا أن الإنسان إذا فعل محظورا وهكذا يعني نسيانا أو جهلا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، بخلاف ما يتعلق بترك المأمور جهلا أو نسيان في التفاصيل. أما والإنسان يريد أن يضحي فنسي فحلق، لكن مر معنا قبل سنة وكذا إشكال إذا ذهب الإنسان إلى الحلاق فحلق بعض شعر رأسه فتذكر أنه مضحي، الحلاق أخذ نصف الشعر والنصف الآخر فتذكر الآن قال لقف أنا مضحي، قبلها النصف الأول الذي مضى ليس عليه شيء لأنه كان جاهلا، لكن الآن يعلم، فكيف يفعل؟ يكمل أو يبقى صاحب قزع؟ خاصة إذا حلقه يعني يريد الحلق أو يريد التقصير، يعني كما يقال الذي يظهر أنه أشبه بالقزع، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ تذكر أنه مضحي. الضرورات تبيح المحظور. كيف؟ الضرورات تبيح المحظورات. حلقه كامل، يحلق الشعر كاملا. الله المستعان. الجمهور على أنه مكروه أصلا، الامتناع عن هذه الأشياء مكروه، لكن ظهر الأحاديث أنه واجب وأن هذا حرام، فكيف يفعل الإنسان في مثل هذه الحالة؟ أن يكمل ما بقي من شعره، لأن هذا إزالة ضرر ودفع ضرر على الإنسان، ما هو أنه يريد يرتكب محظورا، فدفع الضرر يختلف عن قلبي يعني كما يقال التجمل أو التحسن أو ارتكاب المحظور ابتداء، لكن يريد بهذا دفع محظور وهو أنه نصف شعر محلوق والآخر ماذا ما زال باقيا. فالذي يظهر الله أعلم أنه يكمل إذا كان هذا فيه تشويه الإنسان، إذا كان فيه تشويه الإنسان أن الإنسان يكمل، أو اللي يبس عمامة إلى أن يضحي يبقى مغطى الرأس.